حسنى له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فكنا في الدرس الماضي انتهينا بشرح كتاب الصيام من صحيح مسلم الى الاحاديث التي اوردها في حكم الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، وقد بوب عليها الامام النووي رحمه الله تعالى باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. وكنا قد ذكرنا مجموعه من الاحاديث وبقي شيئا منها نواصل في ذكره، ثم نذكر شرح المسألة وما ذكر أهل العلم فيها من الناحية الفقهية. فنقول بالسند المتصل إلى الإمام مسلم سماعا لبعضه وإجازة لباقيه، قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد، قلنا هو عمرو بن محمد بن بكير، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري وهو سعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن القطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وصحابي مشهور بكنيته واسمه سعد بن مالك بن سنان، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: وسهل بن عثمان وسهيل بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال: قال سعيد: أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض على بعض. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة هو زهير بن معاوية الجعفي عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان عن حميد قال: خرجت فصمت فقالوا لي أعد، قال: فقلت: إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة فأخبرني أن عائشة رضي الله عنها بمثله، يعني أن حميد سافر فصام، فقال له أقالوا أعد لظاهر الآية فعدة من أيام أخر، فقال بما أخبرهم بما حدثه به أنس رضي الله عنه. وهذا يدل على أن القول بأن الصائم يلزمه أن يفطر وأن يقضي كان موجودا يعني في زمنه رحمه الله، وسيأتي ذكر كلام أهل العلم في ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن عاصم وهو الأحول عن مورق ابن مشرمد البصري عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حاض أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني كانوا في هذا السفر في يوم حار فأكثرنا ظلا صاحب الكساء، من له كساء يستظل به،

كان صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي النبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحل وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذه جملة من الحديث ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب ألا وهو باب صيام أو حكم الصوم والفطر في السفر. الفطر في السفر رخصة من الله عز وجل بها على عباده، قال تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فدلت الآية على أن الفطر في السفر مأذون فيه ومشروع، وأن الله تبارك وتعالى شرعه وأباحه ولكن هل يلزم وهل يجب على الصائم أو على المسافر أن يفطر أو أنه يجوز له ويباح له ذلك؟ جمهور العلماء على أن المراد من الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، ففي الآية تقدير حذف يقدر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فيلزمه أن يقضي ما أفطره في أيام أخرى. وقال بعض الظاهرية ومنهم ابن حزم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يجب على المسافر أن يفطر، يجب على المسافر أن يفطر ويقضي أياما أخرى، فإن صام في سفره فإنه لا يصح صومه ويلزمه القضاء القضاء. ولا شك ولا ريب أن قول جمهور العلماء هو الأقوى وهو الصحيح، كما سمعتم مجموع هذه الأحاديث والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويصوم، والصحابة كانوا يسافرون معهم فيصومون، وكانوا أحيانا منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، ولا يعيب هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولربما يصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يتكلم هذا في ذاك، وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فهذا أحسن، ومن لم يجد القوة فأفطر فإنه حسن كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام للذي سأله عن الصوم في السفر وكان يسجد صوم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وقال عليه الصلاة والسلام هي رخصة رخصها الله لكم، وقال عليه الصلاة والسلام أجد أن الفطر أقوى لكم، فكانت رخصة أي في جواز الفطر وجواز الصيام، ثم قال وإنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا، فكانت عزمة أي في ذاك الوقت ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، فكان يجب عليهم أن يفطروا، كما أمرهم بالفطر أيضا في موضع آخر، فلما أخبر أن فلان وفلان صاما قال أولئك العصاة. قال في الحديث ثم رأيتنا بعد ذلك نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإيجاب في الإفطار للصائم كان في تلك الغزوة فقط، لأنهم كانوا قريبين من عدوهم وكان الفطر أقوى لهم، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر. ابن حزم يقول القاعدة أن الأمر إذا دار بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير، يعني إذا جاء نص آية أو حديث فالأصل أن تأخذه بظاهره ولا تحتمل احتمالات. الآية قالت فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى، أي فالواجب عليه أن يصوم أيام أخرى. فقال للجمهور لماذا قلتم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، من أين جئتم بها هذه فأفطر ليست في الآية، فهذا من عندكم، وبالتالي نأخذ ظاهر الآية. فالواجب على البالغ العاقل المقيم الصحيح القادر الخالي من المانع أن يصوم، والواجب على المريض والمفطر والمسافر أن يفطر ويقضي أيام أخرى، لكن جمهور العلماء قالوا صحيح الأصل إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه أن لا نقدر، لكن التقدير دلت عليه السنة، دلت عليه ماذا؟ السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان، سافر في رمضان وصام، وصام منه وأفطر منه حتى في سفره، فخرج في فتح مكة بعد مضي منها أزيد من 10 أيام، وصام في الطريق، ولم يزل يصوم حتى قارب مكة، كما جاء في حديث ابن عباس حديث جابر قال فصام فلم يزل صائما حتى بلغ القديد، وقال حتى بلغ عشفان، وفي رواية حتى بلغ كراء الغميم. وهذا ليس موضعا قريب من المدينة كما قال بعضهم، يعني خرج من المدينة صائما وفي أثناء الطريق أفطر، لا، وإنما هذا موضع قريب من مكة. فإذا كان في طول سفره يصوم ويصوم ويصوم، فلما بلغ ذلك الموضع أفطر، فدل على أن الصوم في السفر مأذون فيه ومشروع، ومن صام في سفره فإن ذلك جائز له، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول من؟ جمهور العلماء. إلا أنهم اختلفوا في الأفضل، ما هو الأفضل للمسافر؟ هل يفطر أو الأفضل له أن يصوم، أو هو مخير بين الأمرين، أو الأيسر عليه هو الأفضل؟ 4 أقوال للعلماء. فالذي عليه المالكية والأحناف أنه إن وجد القوة فالفطر أفضل له، فالصوم أفضل له، وعند الحنابلة في رواية الفطر أفضل له، وخير ورواية بالتخيير عن الشافعية، واختار بعض العلماء أن الأيسر عليه هو الأفضل، وهذا القول هو الأقوى من حيث الدليل، هذا القول هو الأقوى من حيث الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لما سأله عمرو بن حمزة، حمزة بن عمر أو حمزة بن عمرو الأسلمي، قال أصوم في السفر؟ قال انظر إلى أيسرهما عليك فافعله، انظر إلى أيسرهما عليك فافعله. فالأفضل للمسافر ما كان أيسر عليه، ولهذا قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالأفضل له ما كان أيسر عليه، الأفضل له ما كان أيسر عليه، وهذا قال به بعض العلماء كعروة بن الزبير وكعمر بن عبد العزيز وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. نعم. وفي هذه الأحاديث أيضا إشارة إلى بعض الفوائد فيما يتعلق بالصوم للمسافر. ففي قوله خرج عن الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، فيه الإشارة إلى أن المسافر إذا أنشأ السفر في أثناء رمضان جاز له أن يفطر، جاز له ماذا؟ أن يفطر، وجاز للصائم أن ينشئ السفر في أثناء رمضان، وإذا سافر وصام جاز له أن يفطر بعد ذلك، بل إذا بدأ نهاره صائما جاز له أن يفطر، وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن مجموع الأحاديث التي ذكرناها تدل على ذلك. فإذا خرج أو إذا نوى الصيام في سفره فصام ثم في أثناء النهار أراد أن يفطر جاز له الفطر، سواء كان لعذر أو لغير عذر، وبعض العلماء منع مطلقا، ومنهم من قال إن كان له عذر فله أن يفطر وإلا فيمنع من الفطر، والصواب جواز الفطر له كما دلت عليه مجموع هذه الأحاديث. نعم. في بعض هذه الأحاديث قال خرج فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة، خلت من رمضان، إذن أنشأ السفر في أثناء رمضان وصام في أثناء، وخرج مسافرا وصام، وفي أثناء رمضان أيضا كان مسافرا فأفطر لما بلغ الكديد، لما بلغ ماذا؟ الكديد. وفي قوله في رواية أخرى فصام حتى بلغ عشفان ثم دعا بإناء فيه شراب، فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. بل إن فطره هذا كان في وكما جاء بعض الروايات بعد العصر، فدل على أنه كان صائما بداية النهار وأفطر في نهايته، فدل على أن الصائم إذا نوى الصيام وكان مسافرا فله أن يفطر في أثناء اليوم. نعم. وفي رواية قال ثم دعا بقدح فرفعه، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة، لأنهم خالفوا أمره وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالفطر، فلهذا قال أولئك ماذا؟ أولئك العصاة. وهذه رواية أخرى قال فيما فعل وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، صام طول النهار بعد العصر أفطر عليه الصلاة والسلام. نعم. في بعض الروايات في مقدمة الباب قال سفيان لا أدري من قول من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قال كانوا الصحابة يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، وهذا أخذ به بعضهم في أنه ماذا كان يصوم في البداية في السفر ثم نسخ ذلك الحكم، وهذا الذي أخذ به ابن حزم، قال كان الصحابة يتبعون الأحدث فالأحدث، فلما خرج من المدينة مسافرا خرج صائما، لما بلغ الكديد أفطر، فدل على أن الصوم في السفر قد نسخ، وهذا ترده الروايات الأخرى التي ذكرناها ومنها الحديث الذي ذكرناه قريبا حيث قال فيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ثم رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، يعني بعد أن أمرهم بماذا؟ بالفطر، بعد أن أمرهم بماذا؟ بالفطر. وفي قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم فيه يعني الترغيب في الأخذ بالرخص التي جاءت في الشريعة. وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر أو ليس البر أن تصوموا في السفر، فهذا لمن غلبه الصوم وشق عليه مشقة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا متى؟ لما رأى الرجل يضلل عليه ويرش عليه بالماء، فقال ليس من البر الصيام في ماذا؟ في السفر. فمن كان في مثل هذه الحال فلا يحق له أن يصوم، بل يفطر ويقضي أياما أخرى. وفيه ما كان عليه الصحابة من الفقه، فما فمن من صام ومن من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا فيه إشارة إلى أن بعض الأحكام الشرعية الأمر فيها سهل والأمر فيها سائر أن يفعل هذا أو أن يفعل هذا، فلا يحق لهذا أن ينكر على ذاك ولا ذاك أن ينكر على هذا، إذا كان الأمر قد ورد فيه ما يدل شرعا على جواز هذا وجواز هذا كما فعل الصحابة الكرام عليهم الرضوان. ما يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على من؟ على الصائم. ويرون من وجد قوة فصام فحسن ومن لم يجد فأفطر فحسن كذلك. نعم. وفيه أيضا بيان أن العبرة في الأعمال الشرعية أن يأخذ بما هو أوفق للشرع وبما هو أنشط له على القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال هنا فمن الصائم ومن المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام ما استطاعوا أن يفعلوا شيء، فقام بخدمتهم المفطرون، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، اليوم بالأجر. فالعبرة بأن يكون العمل على وفق الشريعة في غاية ما يمكن. قد يقول القائل وقد يرى القائل من نفسه أن الصائم هو الأفضل ونقائم بالعبادة، لكن المفطر الذي أفطر لمسوغ وكان أقوى وأشد وأحسن قياما بالعبادة من الآخر، فيترجح جانبه على ماذا؟ على جانب غيره. فلا بد إذن من ماذا؟ من فقه المسائل الشرعية وتقديم الأهم فالأهم. فلينتبه المسلم لذلك. نعم. وفي حديث حمزة بن عمر الأسلمي وقد ذكرناه، وهذا كان يسرد الصوم كثيرا، كان يسرد الصوم كثيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وفي رواية: إن صمت فحسن وإن أفطرت فلا حرج. وفي رواية: عليكم برخص الله التي رخص لكم. وفي رواية أيضا قال: انظر إلى أيهما أيسر عليك فافعله. وهذا يدل على أن الأفضل هو ماذا؟ هو ما كان أيسر على الإنسان، هو ما كان أيسر على الإنسان. مما يتعلق بالفطر في السفر أنه، أي الفطر مشروع في كل سفر فيما يسمى سفرا. طيب، إذا كان السفر سفر معصية، سافر سفر معصية، فهل له أن يفطر أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يفطر، قالوا لأنه متعد ومعتد، والرخص لا تجعل لمن اعتدى ولمن جاوز الحد. هذا اعتدى بسفره فلا يرخص له. وذهب أبو حنيفة إلى أن هذا منفك، فالرخصة معلقة بالسفر لا بكونه سفر طاعة أو سفر معصية. وقول الأحناف يظهر أقوى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. فالمعصية بالسفر أي السفر نفسه معصية، كأن يسافر لقطع الطريق ونحو ذلك. أما المعصية في السفر فالسفر قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، ويقع في أثنائه أن يقع في معصية. ومما يتعلق أيضا بالفطر للمسافر، متى يفطر المسافر؟ أكثر أهل العلم أنه لا يفطر حتى يخرج من الديار ويبتعد عن الديار. والأقرب للسنة أن المسافر له أن يفطر ولو في بيته، إذا نوى أن يسافر فله أن يفطر ولو في بيته بعد الفجر، فله أن يفطر كما جاء ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك عن غيره. فعن أنس أنه كان يريد سفرا في رمضان فأكل، فقال له محمد بن كعب: سنة؟ فقال: لا أحسبه إلا قال: نعم. وفي رواية قال: سنة ثم ركب. وفي رواية قال: سنة ثم ماذا؟ ركب. وبعض أهل العلم قال: لا يفطر حتى يباعد الديار. والأقرب أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر كما جاء عن أنس رضي الله عنه، وذكر أن هذه هي السنة. ثم قال بعد ذلك، أو ذكر الإمام مسلم بعد ذلك، بعض أنواع الصيام التي جاء استحبابها وبعض آخر مما جاء النهي عنه. فذكر ما يتعلق بعرفة. قال النووي: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية المدني عن عميل مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث، قلنا اسمها لبابة، وهي أخت ميمونة بنت الحارث، فميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم الفضل زوجة العباس، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح، أي إناء فيه من لبن، بقدح لبن، اللبن إذا أطلق عند العرفة المراد به الحليب، وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى عن سفيان وهو ابن عيينة عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو قائف على قائف واقف على بعيره. وقال عن عمير مولى بن الفضل قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن سالم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر هو سالم ابن أبي أمية. طيب سفيان هنا يراجع بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل. سفيان هنا هو الثوري لأنه عبد الرحمن بن مهدي يروي عنه. سفيان هنا هو الثوري لهذا قال مسلم نحو حديث ابن عيينة أي السابق. فسفيان في الإسناد هذا غير سفيان السابق. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. نعم شو وجدت ابن عيينة في الإسنادين معلش يراجع هذا هذا الثاني يراجع عن عبد الرحمن بن مهدي الهروي قال هو ابن عيينة ها الهروي اقرأ أه. بعد بعد زهير بن حرب عبد الله لم يذكر يوازي ماذا قال لم يذكر قال هذه متابعة ثانية هذه متابعة ثانية يعني متابعة عبد الرحمن بن أبي عمر معلش راجع طيب نراجع إن شاء الله تعالى. قال وحدثني وقال عن عمير مولى أم الفضل قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وعبد الله المصري قال أخبرني عمر وابن الحارث عمر بن الحارث بن أبي جرار الخزاعي أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أمر عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب بكسر الحاء وتخفيف اللام ويقال بحلاب بالتشديد وفتح الحاء وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون ينظرون إليه. فهذه أحاديث في بيان أنه صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة بعرفة. أما الترغيب في صيام عرفة فقد جاء في حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم صيام عرفة يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية وصيام يوم عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر به السنة الماضية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستحباب صوم يوم عرفة ثابت في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. ولكن الصوم صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة هل له ذلك أو لا؟ أكثر أهل العلم أنه يكره الصوم بعرفة يكره صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة هذا مذهب جمهور أهل العلم. قالوا لأنه يضعفه ويوم عرفة هو يوم ينشط فيه في الدعوة في العبادة وفي الدعوة والتضرع والابتهال إلى الله جل وعلا والصوم يضعفه فقد لا يكون بالدعاء كما هو مطلوب. فأكثر أهل العلم على أنه يكره له الصيام ومنهم من منعه مطلقا وبعضهم ذهب إلى مشروعيته وينقل عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصومه وكذا عن غيره والأقرب المنع والأقرب المنع. وقد جاء في ذلك حديث ويقول فيه عليه الصلاة والسلام أو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ويؤيد هذا الحديث تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم عرفة بعرفة ولم يحج إلا مرة وهي حجة الوداع في آخر عمره، فأرسلوا إليه بلبن لينظر وليتأكد الجميع بأنه مفطر، فشربه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لم يكن مفطرا. نعم الفعل قد لا يكون قويا في منع الصوم لمن كان بعرفة اليوم عرفة، ولكن مجيء الحديث وهو حديث حسن فيه النهي عن الصوم لعرفة لمن كان بعرفة يعني يقويه فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا يوم عرفة يستحب صيامه لمن لم يكن بعرفة، وأما من كان بعرفة فالأقوى أن يمنع من ذلك. نعم. وفي قول مسلم رحمه الله وذكر هذه الحديث إشارة إلى أن فعله عليه الصلاة والسلام بعرفة كان الفطر، فيؤخذ بفعله، فيؤخذ ماذا؟ بفعله. وكذلك فعل البخاري رحمه الله تعالى. أما وفيه الإشارة أن من لم يكن بعرفة فيستحب له الصوم كذلك. والحديث فيه فوائد، فأم الفضل أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، ففيه جواز إهداء المرأة إلى الرجل ولو بغير علم زوجها، قال بعض العلماء إذا كان في ذلك أمن للفتنة. وفيه جواز أن تتصدق المرأة بشيء من المال ولو كان بغير إذن زوجها، لكن قالوا ذلك إذا كان أيسر. فأما الجواز فنعم، ولكن المعروف والمعاشرة بالمعروف الاستئذان، وإن كان قد اتفق على مثل ذلك فهذا يجوز فعله. وإن كانت تعرف من زوجها الإذن في ذلك ولو لم يسبق أن استشارته فذلك أيضا جائز. وفيه أيضا أن الفعل قد يكون الفعل أدل من القول، فأرسلت إليه فشرب فعلموا أنه مفطر. وفيه فقه أم الفضل وفقه ميمون أيضا رضي الله تعالى عن الجميع. وفيه جواز الوقوف والركوب وفي الحج، فقد كان عليه الصلاة والسلام واقفا على بعيره بعرفة. وفيه أيضا أن الشرب كان حال وقوفه على بعيره وليس قيامه على رجليه، فليس في الحديث ما يدل لمن قال بجواز الشرب قائما، لأنه كان في بعض الرواية جاء وهو واقف بعرفة، لكن الرواية أوضحت أنه كان واقفا على بعيره يعني جالسا على البعير، أي جالسا على ماذا؟ على البعير. وفيه فطنة أم الفضل وذكاؤها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذكر المسلم رحمه الله هنا الحديثين، وفيه أن أم الفضل هي التي أرسلت، وفي الحديث الآخر ميمونة هي التي أرسلت، فقيل يحتمل أن الإرسال كان منهما، ويحتمل أن الإرسال بالسؤال، ويحتمل أنه كان من أم الفضل وباشرت ذلك أم ميمونة، وفي رواية جاءت تدل على ذلك، فكل منهما كان منه الإرسال، لكن الذي باشر هي ميمونة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول لو تعيد من هو عمر في حديث من الفضل، قلنا عمر بن الحارث، عمر بن الحارث بن ضرار الخزاعي. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما يتعلق بصوم يوم عاشوراء، ما يتعلق بصوم يوم عاشوراء، وقد أطال في ذكره وذكر أحاديث كثيرة، ولهذا نعلق عليه حديثا حديثا. فقال النووي باب صوم يوم عاشوراء. عاشوراء على وزن فاعلاء، ولا يعرف عند العرب ما هو على وزن فاعلاء إلا عاشوراء، ومثلها تسعاء، ومثلها ضاروراء وسارراء ودلولاء، من ضار وسار ودال. والمراد بعاشوراء اليوم العاشر من شهر الله المحرم، من شهر الله الحرام المحرم، وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب بعضهم إلى أنه اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وهذا لما ورد في حديث أو أثر ابن عباس أنه سئل عن يوم عاشوراء فقال أعدد إذا أهل هلال حرم فأعدد تسعا ثم أصبح صائما، فقالوا هذا يدل على أن عاشوراء هو اليوم التاسع. وذلك أيضا مبني على الخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن عشت القادم لأصومن التاسع، هل المراد أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف اليهود فهم يصومون العاشر فيخالفهم ويصوم التاسع، أو المراد أنه يخالفهم فيصوم العاشر ويوما قبلهم؟ وهذا هو الأظهر والأوفق كما سيأتي التعليق عليه عندما نصل إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والأجر فيه هو تكفير السنة الماضية. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. قريش كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، لما قيل لأنها وجدته من بقايا الشرائع السابقة، وقيل لأنها وقعت في أمر عظيم فأشاروا عليها أن تصوم يوم عاشوراء، وذاك الذي ذكره الإمام حافظ حجر رحمه الله قال وجدته في الجزء الثاني من كتاب الباغندي أسنده، فقال كانوا قد وقعوا في أمن عظيم فسألوا فدلوا على صيام يوم عاشوراء فصاروا يصومونه، وقيل أن هذا من بقايا الشرائع السابقة، فكان عليه الصلاة والسلام يصومه أي كما كان تصومه قريش، وكانوا هو كان أيضا في مكة فكان يصومه كما يصومونه، فلما هاجر المدينة صامه وأمر بصيامه، فهذا يدل على أن صوم عاشوراء في أول الأمر كان واجبا وهو الصحيح كما سيأتي في حديث سلم الأكوع أنه عليه الصلاة والسلام أمر بصيامه، وأنه في بعض المرات أو في مرة من المرات قيل له صباحا إن اليوم يوم عاشوراء، قيل له إن اليوم يوم عاشوراء، فأمر بمناد أن ينادي من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك وليتم صومه. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، يعني لما فرض رمضان ترك عاشوراء كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما فرض رمضان ترك عاشوراء، لكن بعض أهل العلم استشكل الحديث فلما هاجر إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر متى دخل المدينة؟ دخل المدينة في ربيع الأول، في ربيع الأول. طيب ومتى فرض رمضان؟ في شعبان من السنة الثانية، في شعبان من السنة الثانية، فدخل في ربيع الأول سنة الأولى الهجرة، بعد ربيع الأول يأتي ربيع الثاني وجماد الأولى الثانية، رجب شعبان رمضان شوال ذو الحجة ذو القعدة ذو الحجة بعدين محرم، بعدين محرم، ثم يأتي شعبان سنة الثانية ففيه فرض رمضان فترك عاشوراء، إذن فلم يمضي على صيام أو على فرض عاشوراء إلا سنة واحدة فقط كان فيها عاشوراء فرضا لازما، صامه وأمر بصيامه، صام فلما هاجر المدينة صامه وأمر بصيامه. أين وجه الإشكال؟ أين وجه الإشكال؟ وجه الإشكال ما جاء في رواية أخرى أنه وجد اليهود يصومونه فقال لما تصومونه؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون، قال فنحن أحق بموسى منكم. إذن لما أدركهم صياما متى أدركهم؟ أول قدومه، فيكون هذا هو السنة الأولى، واضح؟ طيب فأمر بصيامه فمتى يصام؟ السنة الثانية. طيب أيهما يأتي في المقدم، رمضان ولا عاشوراء؟ رمضان. فإذا جاء رمضان، جاءت السنة الثانية في شعبان فرض رمضان، في شعبان فرض رمضان فتركت عاشوراء، وبالتالي فإن ثبت الأمر بعاشوراء قولا فعلا لم يكن، فعلا لم يكن، لأنه لم يأتي الوقت الذي صار فيه صيام عاشوراء لازما. هذا وجه الاستشكال، هذا وجه الإشكال في الحديث. نعم. فأجيب عن هذا، أجيب عن هذا أنهم أي اليهود كانوا يصومون عاشوراء على الحساب الشمسي، فلا يوافقون عاشوراء حسب الحساب الهلالي، ولهذا فلما أدركهم ووجدهم يصومون قال ما هذا؟ قال هذا عاشوراء، لكن هم مخطئون فيه، فأمر بصيام عاشوراء وقد وافقها فصام، فكان صيامها لازما، ثم بعد ذلك فرض رمضان في شعبان فتركت عند ذلك عاشوراء، وقد ذكر الحافظ بن حجر لذلك أثرا في شرحه على البخاري. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو غريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير، صار يعني عاشوراء من باب الاستحباب. قال حدثني عمرو بن ناقد وهو ابن محمد بن بكير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه، يعني في آخر الأمر، وإلا في البداية أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله المصري قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أي الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر، فهذا يفسر الرواية السابقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إراكا هو ابن مالك الغفاري أن عروة أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، فما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره، أي صار مستحبا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله ابن نمير، واللفظ له قال حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله أي ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب العمري عن نافع أخبرني قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حمد بن أبي أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كره فليدعه. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير أو يعني ابن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصومه ومن أحب أن يفطره أن يتركه فليتركه، وكان عبد الله بن رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه، فابن عمر بعد ذلك كان أحيانا يصومه وأحيانا يتركه لأنه من باب الاستحباب. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح وهو ابن عبادة قال حدثنا أبو مالك عبيد الله ابن الأخنس قال أخبار النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد الأسقلاني ابن زيد الأسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية أبو قريب محمد هو محمد بن العلاء الهمداني وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال أبو بكر تحدثنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمارة وهو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد وهو ابن قيس النخعي قال دخل الأشعث ابن قيس عن عبد الله عبد الله هذا هو ابن مسعود وهو يتغذى، فقال يا أبا محمد، يعني عبد الله نادى الأشعث، قال يا أبا محمد أدنوا إلى الغذاء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وقال أبو غريب تركه، يعني ترك الوجوب وصار مستحبا. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا جرير، قلنا عثمان بن أبي شيبة هو أخو أبو بكر، قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش وقد سبق بهذا الإسناد، وقالا فلما نزل رمضان تركه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان هو ابن عيينة حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليامي، زبيد هو ابن الحارث اليامي، سفيان قال ابن عيينة، ها ايش قال لم يذكر، نعم هذا ايضا يراجع، عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله أي بن مسعود يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال يا أبا محمد أدنوا فكل، قال إني صائم، قال كنا نصومه ثم ترك، يعني ترك الوجوب فبقي الاستحباب. طيب باب الفائدة للطلبة، سفيان يعني سفيان بن عيينة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري يشتركان في بعض التلاميذ وفي بعض الشيوخ، فإذا جاء مهملا يعني يقال سفيان من هو، يحتاج إلى تحرير. هذا يسمى في علم مصطلح الحديث المهمل، في علم مصطلح الحديث المهمل. كيف يبين وكيف يعين المهمل؟ يعين بطرق كثيرة. الأول أن يأتي تعيينه من طريق آخر غير هذا الطريق، أي أن يسمى. الثاني أن يعين بمعرفة التلاميذ والشيوخ، فإن كان أحدهما يروي عنه تلاميذ لا يروون عن الآخر، أو هو يروي عن شيوخ لا يروي عنهم الآخر، فيعين بذلك. الثالث أن يعرف بالاستقراء، وقد استقرى أهل العلم في قضية هذه المسألة، فذكر الإمام الذهبي في كتابه السير أن سفيان بن عيينة قد يتعين ببعض التلاميذ، وسفيان الثوري يتعين أيضا ببعض التلاميذ وبعض الشيوخ، وضابط ذلك أن ينظر، فمن روى عن سفيان ينظر إلى طبقته، فإن كان من الصغار فهو ابن عيينة، وإن كان من الكبار فهو الثوري، لأن الثوري متقدم على ابن عيينة، وفاة الثوري سنة 61 أو سنة 60 و100، وفاة ابن عيينة سنة 98 و100، يعني بعده ب 38 سنة. ومن التلاميذ ومن الشيوخ إذا روى سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، لأنه لازمه أكثر عنه، أما سفيان الثوري فقل ما يروي عن الزهري. الرابع أن يعرف بكثرة الملازمة، فإذا جاء ولم نميز نقول من ألزمهم بالشيخ أو من لازمه هذا التلميذ فيعين. الأمر الخامس أن يعرف بكثرة الرواية، فمن أكثر الرواية عن فلان فيكون هو المعين دون الذي كان قليل الرواية. والأمر السادس يعرف بالبلدة، فإذا كان يروي عن بلديه والآخر ليس بلديا له فنقول هو الذي كان من نفس بلده، الذي كان من نفس بلده. هذه ست أوجه يعين بها ما يسمى بالمهمل في علم الحديث. طيب قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي قال حدثنا إسحاق إسرائيل عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة وهو ابن قيس النخعي قال دخل الأشعث على ابن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن. ها الطريق السابق ابن مسعود خاطب الأشعث بن قيس فقال يا أبا محمد، فكلام ابن مسعود للأشعث، لكن هنا العكس، الأشعث كلم ابن مسعود وابن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن، فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تدرك، فإن كنت مفطرا فطعم، فطعم يعني أنه مستعم. كان الأشعث قال كيف تفطر اليوم عاشوراء، ففهم ابن مسعود أنه يرى الوجوب، الوجوب قال كان قبل فرض رمضان، لكن لما فرض رمضان صار عاشوراء مستحبا. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبيد الله ابن موسى العبسي قال أخبرنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن جابر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده أي عند هذا اليوم، فصار مستحبا. قال حدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن المصري قال أخبرني يونس وابن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن وابن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قدمها خطبه يوم عاشوراء، فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر. فمعاوية قال هذا لما قدم المدينة فخطب فيهم وسأل عن علمائهم، وكأن معاوية رضي الله عنه وجد فيهم قولا يخالف ما استقر عليه الأمر وهو استحباب الصيام، فإما أن يكون قد وجد عندهم من يأمر به أي بصيامه على الوجوب فأنكر الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قبل رمضان لكن قال لم يكتب عليكم صيامه، فمن أوجبه منكم فهذا مخالف لما قاله عليه الصلاة والسلام حيث قال لم يكتب صيامه، ويحتمل أنه قد وجد من يمنع من صيامه ويكره صيامه فقال من أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر، إشارة إلى الاستحباب. قال حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو الصرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخواني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله قال وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصم، ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس. قال حدثنا أحد يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم وهو ابن المشير الواسطي نعم عن أبي بشر وهو جعفر ابن إياس ابن وهو ابن أبي وحشية عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. هذا هو سبب ماذا؟ صيامه على الأصح، وتفسيره على ما سبق توضيحه. قال وحدثنا ابن بشار وهو محمد وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر الملقب بغندر عن شعبة وهو ابن حجاج الواسطي أبو بسطام عن أبي بشر سبق بهذا الإسناد وقال فسألهم عن ذلك. قال وحدثني ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه يعني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر وهو ابن راشد الأزدي نزيل يمن عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير ولم يسمه وهو عبد الله بن سعيد بن جبير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أبي أسامة أو أحمد بن أسامة أبو أسامة عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى أي الأشعري عبد الله بن قيس قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. وحدثناه أحمد بن المنذر قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس وقد سبق عتبة بن عبد الله المسعودي قال أخبرني قيس وهو ابن مسلم فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء أهل خيبر يعني هم اليهود يتخذون عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم الحلي يعني ومن الثياب الجميلة والشارة بضم الشين يقال لها الشارة والشورة بضم الشين نعم فيعني يجعلون نسائهم الهيئة الحسنة والجميلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصومه أنتم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وهو عمر بن محمد بن بكير عن سفيان هو ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وسبب الجمع في ذلك الاشتراك في الثواب والأجر والفضل وفيه هذا استحباب عاشوراء بل تأكيده. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن أعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية ابن عمرو وحدثني ابن عمرو قال حدثني الحكم الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. فهنا ابن عباس قال إذا أهل هلال المحرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما. ففهم من هذا أن التاسع هو ماذا؟ هو عاشوراء. أن التاسع هو ماذا؟ هو عاشوراء. نعم. وقيل هذا لأنه قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت القادم العام القادم لأصومن التاسع. لأصومن ماذا؟ التاسع. فقيل هذا مذهب ابن عباس أن عاشوراء هو اليوم التاسع هو اليوم التاسع. لكن جاءت في رواية أنه قال أعدد تسعا ثم أصبح صائما. وأن يصبح صائما هذا دليل على أنه اليوم العاشر دليل على أنه اليوم العاشر. قال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما. في بعض الروايات أعدد تسعا ثم أصبح صائما دليل على أنه اليوم العاشر. أو يقال قول ابن عباس هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فقال نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت القادم لأصومن التاسع. ففيه أخذ السنة مما هم به أن يفعله عليه الصلاة والسلام فيصير السنة أن يصوم التاسع والعاشر. ويدل على أن صوم عاشوراء على أن عاشوراء هو اليوم العاشر تصريح ابن عباس في ذلك. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن أبية أنه سمع أبا غطفان وابن طليف وقيل ابن مالك المري يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بالصيام قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل ابن عباس عن عاشوراء فقال صم يوما قبله أو يوما بعده فدل على أن العاشر عنده أو على أن عاشوراء عنده هو اليوم العاشر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب ومحمد العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. هذا لما كان عاشوراء واجبا وفرضا فهذا يدل على أنه كان واجبا وفرضا فلما فرض رمضان ترك عاشوراء. وقوله ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل هذا فيه دليل على أنه من لم يبلغه رمضان إلا في أثناء النهار وكان قد أكل من قبل فإنه يمسك وينوي الصيام ويحتسب من رمضان وليس يلزمه القضاء لا يلزمه أن يقضيه. وهذا أقوى القولين والعلم عند الله تعالى. هنا في الإسناد قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوع. هذا الإسناد يزيد بن أبي عبيد عن سلمة هذا إسناد مسلم رباعي في أربع رجال يصل مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربع رجال. ومثل هذا الإسناد يصل فيه البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث رجال بثلاث رجال لأنه يروي عن يزيد بن أبي عبيد برجل واحد فالبخاري يصل إلى يزيد بن أبي عبيد برجل واحد فيصير هذا كالرجل ويزيد وسلمة فيصير سلسلة ثلاثي عند البخاري. وعند مسلم ليس عنده ثلاثيات بل عنده رباعيات لكن روى بالأسانيد الثلاثية التي روى بها البخاري لكنه لا يصل إلى يزيد إلا برجلين فصار عنده رباعيا. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ابن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية صومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. وهذا يدل على أنه كان في أول الأمر كان الصيام عاشوراء في أول الأمر واجبا وبعد ذلك لما فرض رمضان ترك عاشوراء فصار مستحبا واستحبابه يتأكد على الصحيح من مجموع الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من فعلهم أنهم يدربون الأولاد الصغار عن الصيام ولهذا مما يشرع ويستحب أن يدرب الولد الصغير ويمرن على الصيام حتى يعتاده. وكان من فعلهم أنهم يصومونه فإذا بكى على الطعام أعطي تلك اللعب التي هي من الإهن أي من الصوف حتى يشغل عن الأكل وذلك إلى غاية الإفطار فيستفاد من الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات ولو لم يكونوا مكلفين. وفيه أيضا اللطف مع الصبية والتدين معهم ومحاولة أيضا تعويدهم على العبادات ولو بشيء مما يلهيهم كاللعب ونحو ذلك. وفيه أيضا المجيء بالصبار والصبية إلى المسجد كما هو ظاهر من الحديث. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار هذا هو يوسف بن يزيد البصري البراء قال عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. ها؟ وهذا من حسن تأديب ورعاية وتربية الأولاد ويعني تعليمهم وتمرينهم على طاعة الله جل وعلا وعلى العبادة. وفيه أيضا أدب من الآداب في إلهاء الولد أن يلهى الولد عن الشيء إذا كان الولد يريد أن يفعل شيء مما يعني يمنع ومما فيه سوء أو فيه مضرة أو كذا فإنه يلهيه باللعب يلهيه باللعب أو يلهيه بالشيء الذي يصرفه عن عما يريد أن يفعله مما فيه سوء أو فيه ضرر أو نحو ذلك وهذا أولى من ضربه والتشديد عليه بالضرب كما هو صنيع أكثر الناس. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث في النهي عن صيام بعض الأيام ومن ذلك ما جاء من النهي عن صيام يومي العيد والنهي عن صيام أيام التشريق وكراهة إفراد الجمعة بالصوم. فبوب النووي رحمه الله تعالى قال باب تحريم صوم يومي العيد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. فصيام يوم الفطر لا يجوز وصيام يوم الأضحى أيضا لا يجوز منهي عنه وهذا بإجماع واتفاق العلماء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة وهو ابن يحيى البصري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت لو أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أسمع قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو ابن عمارة ابن أبي حسن المازني المدني عن أبيه وهو عمارة بن أبي حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون وهو عبد الله عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطرا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. هذا رجل فجاء إلى ابن عمر وقال نذرت أن أصوم يوم كذا فوافق يوم فطر أو يوم أضحى فهل أصوم أو لا؟ قال ابن عمر أما الوفاء بالنذر فقد أمر الله به وأما صيام يوم هذا اليوم يعني يوم الفطر أو يوم الأضحى فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. وجاء في بعض الروايات أن الرجل نذر أن يصوم يوما إن ذاك اليوم هو يوم الاثنين وكان يوم عيد فقال ابن عمر هذا الذي قال. وقال العلماء في جواب ابن عمر هذا يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما تورع عن بث الحكم لا سيما عند تعارض الأدلة، فعنده أدلة تأمر بالوفاء بالنذر وعنده أدلة تنهى عن صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى، فتورع وذكر له دليل الآمر ودليل الناهي. ويحتمل أنه عمل أنه يعمل بالدليلين فيصوم يوما مكان يوم النذر ويترك صيام يوم العيد، فيكون هذا جواب ابن عمر يعني أمرا بالقضاء، أما النذر فيجب الوفاء به، لكن وافق يوم فطر أو يوم أضحى فلا تصم هذا وصم يوما آخر مكانه. وقيل يحتمل أنه يعني على نية أن فيه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم يوم العيد خاص، فيحمل العام على الخاص ويقضى بالخاص على العام، فلا يجوز له أن يصوم، ذكره ابن المنذر. وقيل أن النهي عن صوم يوم العيد عام كذلك، فصار تعارض بين عامين، صار تعارض بين عامين، فلا يوجد هنا حمل عام حمل العام على الخاص. وقيل يحتمل من باب تعارض النهي والأمر، فأيهما يقدم؟ الراجح تقديم النهي، فكأنه يقول ابن عمر تعارض أمر ونهي فقدم النهي لأنه أبرأ للذمة فلا تصم. وقيل المفهوم تقديم النهي لأنه روي عن ابن عمر في من نذر أن يمشي في الحج بالركوب فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب. قيل ماذا؟ المفهوم تقديم النهي لأنه روي عن ابن عمر في من نذر أن يمشي في الحج بالركوب، قالوا فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب، فكأن ابن عمر يشير إليه أنه يا ماذا لا يجوز له أن يصوم، وهذا الأقوى أن لا يصوم هذا اليوم لأن صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى منهي عنه. قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي أي عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد وهو ابن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا صريح في النهي عن صوم هذين اليومين. ثم ذكر أحاديث تتعلق بالصيام أيام التشريق، بوب عليها النووي باب تحريم صوم أيام التشريق. قال باب تحريم صوم أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى، سميت بأيام التشريق، قيل لأن الصلاة العيد فيها عند شروق الشمس، وكان التشريق والتكبير بعد ذلك، وقيل لأجل تشريق اللحوم في هذه الأيام، وهي ثلاث أيام بعد يوم النحر على الصحيح، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي أيام منى، وبعضهم يرى أنها يومين فقط بعد يوم العيد، والصواب أنها ثلاثا. قال: وحدثنا سريج بن يونس وهو البغدادي، قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي، قال: أخبرنا خالد وهو ابن مهران الحذاء عن أبي المليح وهو ابن أسامة بن عمير الهذلي عن نبيشة الهذلي وهو نبيشة بن عبد الله، ويقال نبيشة الخير، صحابي قليل الحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، هي أيام من الأكل والشرب، فلا يجوز صيامها. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير، قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن خالد الحذاء، قال: حدثني أبو كلابة عمرو ابن عبد الله، أو قال: حدثني أبو كلابة وهو عمرو بن يزيد الجرمي، نعم عمرو بن يزيد الجرمي أبو كلابة، وعمرو بن يزيد الجرمي أبو كلابة عن أبي المليح عن نبيشة، قال: خالد فلقيت أبا المليح فسألته، يعني خالد بن مهران الحذاء حدثه أبو كلابة عن أبي المليح، ثم لقي خالد أبا المليح فحدثه. وأبو كلابة هو عمرو بن يزيد أو يزيد بن عمرو أبو كلابة الجرمي، فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم، وزاد فيه: وذكر لله، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن ابن كعب بن مالك، ابن كعب بن مالك هما اثنان عبد الله وعبد الرحمن يكون أحدهما، عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان، بعثه وأوس بن الحدثان، فيه ناهية النحوية جواز العطف على الضمير المنصوب، بعثه هو وابن وأوس، ويصح بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. قال: وحدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا إبراهيم الطهمان بهذا الإسناد، غير أنه قال: فناديا يعني اثنين، فناديا يعني الاثنين، وهو كعب وأوس. فهذا فيه الإشارة إلى أن أيام التشريق منهي عنها، وهو الصحيح، لكن يؤذن للمعتمر للحاج المتمتع، يؤذن للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم الجميع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا للمعتمر الذي لم يجد الهدي، أو وأذن في صيامها لمن لم يجد الهدي. فثلاث أيام بعد يوم الأضحى لا يجوز صيامها إلا للحاج الذي كان متمتعا فلم يجد هديا يقدمه، فيشرع له أن يصوم هذه الأيام. ثم ذكر الأحاديث الواردة في النهي عن صيام يوم الجمعة، فقال: حدثنا عمرو الناقد وهو ابن محمد بن بكير، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد ابن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف في البيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني، قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبر محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة، قال: حدثنا حفص وهو ابن غياث، وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى والله له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح اسمه ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال حدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي وهو حسين بن علي بن الوليد الكوفي المقرع عن زائدة وهو ابن قدامة عن هشام وهو ابن عروة عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذه أحاديث كثيرة فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، ففيها النهي عن أن يفرض صيام الجمعة أو أن يفرض يوم الجمعة بصيام، وفيها نهى عن صوم يوم الجمعة، وفيها لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام، وفي لفظ لا تفردوا يوم الجمعة بالصيام. وجاء في أحاديث أخرى ومنها حديث ليلى امرأة بشير بن القصاصية عن بسر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام وهو أحدها، وهذه رواية الإمام أحمد. فهذا يفيد على أن النهي عن صيام يوم الجمعة إذا كان منفردا، وأما إذا كان بيوم قبله أو يوم بعده فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. وهذا قول جمهور أهل العلم على أن الصيام يوم الجمعة لا يكون لوحده أي تطوعا بخلاف الفريضة، فإذا تطوع فلا يصوم يوم الجمعة لوحده وإنما يصومه في أيام عديدة. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن ذلك لا يكره، قيل لعل الإمام مالك لم يبلغه الحديث، وقيل لأنه رأى أهل المدينة على هذا العمل أي أنهم يصومون يوم الجمعة، ولكن لعلهم كانوا يصومونه بيوم قبله أو يوم بعده. والصواب أنه لا يصام لوحده بل يصام بأيام، بل يصام بيوم قبله، أما بعده فالخلاف معروف ووارد في ذلك. وقالوا سبب النهي قيل لأنه عيد، وقيل لأنه يضعف عن العباد عن العباد، وقيل لأنه خوف من المبالغة في التعظيم، وقيل خوف اعتقاد وجوبه، وقيل خشية أن يفرض كما كان في قيام رمضان، وقيل مخالفة للنصارى. ولعل الأقوى أن النهي عن صيامه لكونه عيد، ويؤيده الحديث يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، رواه الحاكم من حديث أبي هريرة. وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. هذا فيما يتعلق بصيام يوم الجمعة يعني تطوعا، ليس فريضة، فالفريضة يصام لا إشكال، ولكن إذا صام تطوعا فإنه لا يصومه لوحده بل يصوم بيوم قبله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا So what do you الكهرباء بين المناكب والأقدام، سد الخلف والترس.